بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 32 ليوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر 7 عام 1400 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولازلنا في باب من حقق التوحيد، والتوحيد هو أعظم الأعمال وأكرمها وأشرفها، ولا يقبل الله عز وجل من العبد غيره. ومن حقق التوحيد سعد في الدنيا والآخرة، ومن قصر في التوحيد لحقه الشقاء بحسب تقصيره. إن قصر في التوحيد الواجب فإنه يدخل النار ويخلد فيها، لأن التقصير فيه يعني الوقوع في الشرك. أما إن قصر في كمال التوحيد المستحب فهذا ينقص أجره في الجنة بحسب ما نقص من توحيده. وهذا هو الباب 3 من أبواب التوحيد، وسيعقبه الشارح رحمه الله بما ينقض التوحيد وهو الشرك. فبعد أن نكمل الحديث عن كلام الشارح رحمه الله ننتقل إلى الباب 2. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عند أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك. والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. هذا كلام الشارح رحمه الله تعقيب على الحديث الذي مر معنا في فضل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن صفاتهم أنهم يتركون التداوي. لكن التداوي كما مر معنا نوعان: نوع مكروه ونوع جائز. فالعلماء أمام الأحاديث المختلفة انقسموا إلى أربعة أقسام، أو اختلفت أقوالهم إلى 4 أقوال، لأن هناك ورد أحاديث تحث على التداوي واتخاذ الأسباب، وردت أحاديث تمدح من ترك الأسباب. وهذا يجعل العلماء يختلفون في طريقة استنباطهم للأحكام الشرعية. فمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله هو أنه قال التداوي مباح لكن تركه أفضل لمن كمل توكله على الله عز وجل، ولمن لا يقع منه ندم إذا كان عنده قوة توكل، بحيث يصبر على البلاء حتى لو أدى إلى هلاكه. لكن الذي يضعف ويخشى أنه يندم على ما عمل فهذا يجب عليه أن يتداوى حتى لا يقع في أمر يجرح إيمانه أو يجرح عمله. فمذهب أحمد أن التداوي مباح لكن فعله تركه أفضل من فعله. أما مذهب الشافعي فإنه قال إنه مستحب، يعني عكس قول الإمام أحمد، يعني جعل من يتداوى أحب إليه ممن لا يتداوى. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يجعل التداوي مؤكدا حتى يذهب به إلى يكاد يقول أنه واجب، ومذهب الإمام مالك الجواز، يعني سواء تداويت أم لم تتداوى كلاهما سيان. هذه المواقف من العلماء بحسب استنباطاتهم من الأدلة الشرعية، لكن الشارع حث على اتخاذ الأسباب، والقرآن الكريم مملوء بالأمر باتخاذ الأسباب. فمن ذلك أن يعني مواقف كثيرة، منها الجوع، الجوع لا يدفع إلا بسبب وهو الأكل، الظمأ لا يدفع إلا بسبب وهو الشرب، البرودة أو التعري لا يدفع إلا بسبب وهو الاكتساء. فالشارع حث على اتخاذ الأسباب، ولهذا نجد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتخذوا الأسباب، والعلاج سبب. لكن من هذا لعامة الناس ولجميع الناس، وهناك الأسباب تنقسم بحسب الأحكام الشرعية، منها ما يكون واجبا كاتخاذ الأسباب للجهاد في سبيل الله ودفع الأعداء كما قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه أسباب للدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. فبعض الأسباب، فالأسباب تنقسم بحسب الأحكام الشرعية، منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون محرما. إذن ليست الأسباب، ليس الحكم واحدا، فالأسباب تختلف، ولهذا الأنبياء اتخذوا الأسباب وعملوا بالأسباب. فنوح عليه السلام كما مر معنا اتخذ السفينة، والله قادر أن ينجيهم بدون سفينة، لكن هذا من تقدير الله، من الأمر القدري، أن الكون بني على الأسباب، وكذلك الشرع حث عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة اتخذ الأسباب، فقد اتخذ يعني بعيرين كما ورد أن الصديق أخذهما وسمنهما، ثم خرج في الليل وذهب إلى غار ثور واختفى فيه، وكذلك في الحرب كان يلبس الدرع ويلبس اللامة، وكان يصف أصحابه في غزوة أحد، وضع الرماة على الجبل ليمنعوا عنه الأعداء لو يتفوا من خلف الجبل. وكذلك مريم عليه السلام أمرت في حالة المرض أنها ليأتيها الطعام من النخلة أن تهز جذع النخلة، وجذع النخلة لا يهتز إلا بفرقة من الناس، لكن تتخذ سبب تمد يدها. فالله جعل هناك أسبابا للحياة، لكن بعض الأسباب قد يكون في حق بعض الناس مباحا أي جائزا إن عمله أو لم يعمله. فإذن الأسباب ليست كلها مكروهة ولا كلها واجبة ولا كلها مباحة، تنقسم بحسب الأحكام الشرعية، منها ما يكون واجبا إذا تعلق يعني على السبب أمر واجب، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا إلى آخره. اتخاذ الملابس للصلاة ليذهب إلى المسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد لستر العورة، هذه أسباب. فهكذا بناء المساجد أسباب لإقامة الصلاة، فالأسباب ليست كلها محرمة وليست كلها مباحة، إنما الأسباب بحسب يعني المقاصد. فإن كان المقصد واجبا كان السبب واجبا، وإن كان المقصد مباحا أو مستحبا أو مكروها أو محرما بحسبه، وهذا هو الذي يجمع الآثار والأقوال. فقضية المتوكلين هذه درجة عالية لا يبلغها كل إنسان، فالذي يترك حاجته أو يترك السبب وهو محتاج إليه في شخصه هو، ما يترتب عليه أمر آخر، لكن يتركه لله، قلبه معلق بالله، قلبه غافل عن المخلوق، ليس في قلبه إلا الله، لا أسباب ولا بشر ولا أموال ولا تجارة. هذا قلب عالي، قلب ممتاز، لا يكاد يوجد في الأمة إلا أفراد قليلون. لأن القلب إذا امتلأ بالإيمان بالله عز وجل، كما مر معنا في قصة إبراهيم عليه السلام عندما جاءه جبريل وهو في المنجنيق سيرمى به إلى النار، قال جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وهو سيرمى في النار، لكن القلب قد امتلأ بذكر الله، القلب قد تعلق بالخالق المالك عز وجل القادر، فقلبه مملوء بالله، مملوء بذكره عز وجل، ليس فيه فراغ ليستنجد أو يستغيث بغير الله. فهذا النوع ترك الأسباب في حقه مباح أو يعني أفضل، لكن نحن يعني في إيماننا ضعف، فنخشى أن الإنسان يترك الأسباب فيندم فيخسر العمل كله. فلكن عليك باتخاذ الأسباب، لكن المحرم أن يتعلق قلبك بالسبب وتنسى المسبب الذي هو الله عز وجل، هذا الحرام. فإذا فاتخذ الأسباب لكن لا تتكئ عليها ولا تعتمد عليها ولا تثق بها، واعلم أن الأسباب كلها بيد الله عز وجل. فأنت تتخذ الأسباب ولكن في قلبك مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. فهذا هو تقريبا المعنى الإجمالي من كل ما ورد في شروح الحديث وفي نصوص الشرع وفي مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوله فقام إليه عكاشة بن محصن بضم العين وتشديد الكاف، ويجوز تخفيفهما، ومحصن بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، ومنه خلفاء بني أمية كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة، ومناقبه مشهورة، استشهد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك. عكاشة هو الاسم الذي ورد في حديث المتوكلين، فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل المتوكلين وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، استشرف قلب عكاشة وتطلعت نفسه أن يكون منهم، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، وسيأتي قوله في الشرح. فعكاشة هو الشخص الذي كان أول من طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يكون من 70,000. فالمسلم هكذا إذا ذكر الخير قلبه يستشرف له، يتطلع إليه، يود أن يكون من أهل الخير، يحرص عليه، وهو يعلم أن رسول الله مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف لم يفته رضي الله عنه، فكان أول رجل طلب من رسول الله أن يكون من 70,000 كما سيأتي في قولي في آخر الحديث. وقول ابن إسحاق صاحب السيرة، ليس كل ما في السيرة أحاديث صحيحة أو آثار صحيحة، فأكثرها أحاديث وآثار مرسلة أو مقطوعة، أي ليس لها إسناد، ومثل هذا لا يقبل على الإطلاق ولا يرد على الإطلاق حتى يبحث عن حاله، فإن كان موصولا بطريق صحيح قبل، وإن لم يوصل بطريق صحيح يرد، لأن الذي لا يصح لا يجوز ولا ينبغي أن يعتمد عليه. وهذا الأثر يعني لفظه يعني فيه احتمال أنه لم يرد، لأن الحديث يقول أنه خير يعني فارس في العرب، طيب العرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أبو بكر، ومنها عمر، ومنها عثمان، ومنها علي. هذا الحديث كأنه يفضله على حتى على العشرة الذين بشروا بالجنة، وكذلك حتى على الصحابة الكبار. وهذا لا شك أنه يعني لا يكون ثابتا بهذا المعنى، والله أعلم. لكن الحديث فيه إعجاز نبوي، فالرسول قد أخبر أن عكاشة ممن يعيش ويموت على الإسلام، وهذا لا يصدق إلا إذا كان الذي قاله يأتيه الوحي من السماء، وسيد البشر لا يقول قولا إلا بوحي من الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصديق، ووقعت حروب الردة، ارتد العرب، وبقي عكاشة على إيمانه ثابتا. وهذا يدل على الإعجاز النبوي، وأن الرسول لا يقول قولا من ذات نفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا فكان بإمكان عكاشة أن يكون مثل العرب، فإن العرب قد ارتدت ومنعت الزكاة، وحصل فوضى بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أنقذ الله الأمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوقف الموقف العجيب الذي قد يعجب الإنسان له. الصديق الحليم الرقيق يقف موقفا لا يتحمله أشداء الرجال. عمر رضي الله عنه لانا في هذا الموقف وهو الشديد، لكن هذا حكمة. فالصديق قد وقف وقفة شديدة، قال عمر: يا أبا بكر، أتقاتل الناس على الزكاة؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فوقف الوقفة العجيبة، فكان سببا لنشر الإسلام ورفع راية الإسلام وعودة الإسلام وبقاء الإسلام رضي الله عنه. فوقفته، ولهذا يقول العلماء أو الدارسون للشخصيات الإسلامية، يقولون أن الإنسان لا يكون دائما لينا وإن ظهر لك أنه لين، ولا يكون دائما شديدا وإن ظهر لك أنه شديدا. فالمواقف قد تؤثر في سلوك الإنسان وتؤثر في شخصيته. فعمر كان دائما شديدا رضي الله عنه، لكن في هذا الموقف لحقه شيء من الضعف، لكن الصديق رضي الله عنه كان عكس ذلك، فاشتد في ذلك. ولولا أنه اشتد لانتهى هذا الدين، ولا بقيت الردة، وبقي العرب على ما كانوا عليه، لكن لله في ذلك حكمة. فالصديق رضي الله عنه كان هو الباب الذي وقى الله به الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعكاشة ابن محصن أو عكاشة فيها قراءتان، أو لها نطقان، كان ممن كان في جيش المسلمين في حروب الردة، وقد استشهد على يد طليحة المدعي للنبوة، ثم أراد الله لطليحة الخير فأسلم ورجع للإسلام وتاب، وقد مات أو قتل عكاشة ومات شهيدا رضي الله عنه. فدل على أن عكاشة أنه ممن كتب الله له السعادة، إما بفضل دعوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما لما في قلبه من الخير ومحبة هذا الدين، رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. قوله: قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم، في رواية البخاري: فقال: اللهم اجعله منهم. وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مثله، وفي بعض الروايات: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الحافظ: ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم هل أجيب فأخبره، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. هذا الحديث نموذج من النماذج التي وردت معنا في أكثر من درس، وهي الأحاديث التي يرد فيها ألفاظ مختلفة، وطالب العلم يتعلم في هذه الدروس وأمثالها المنهج، كيف يقف أمام الألفاظ المختلفة، فإن الحديث قد يصح، وهذه الألفاظ الثلاثة قد صحت. فورد في لفظ: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. ورد لفظ: ادعوا الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. فهذه الألفاظ وردت في الصحاح. فابن حجر رحمه الله يقول أنه يحتمل أنه أولا قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ثم بعد ذلك قال يا رسول الله هل قبلت دعوتك؟ لكن هذا جمع يعني فيه ضعف، لكن نحن يعني نرجح أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا الرسول أن يكون منهم، لأن عندما دعا له قام شخص آخر قال ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، فإذا قد انتهى الحديث، وقد بين أن عكاشة قد يعني قبلت الدعوة فيه. فوجود سؤال بعد إخبار الرسول بأن عكاشة قد سبق، هذا يعني فيه يعني شيء من الضعف. فالصحيح والله أعلم أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، يعني كشف الله له الغيب فاطلع عليه وعرف أن عكاشة من 70,000 الذين ذكر فضلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الراجح، وإن كانت الألفاظ كلها في الصحاح، لكن قد يختلف الحديث باللفظ ثم يأتي الترجيح، فليس كل حديث يصح سنده يكون متنه صحيحا، وخاصة إذا ورد التعارض. مثال ذلك حديث رواه مسلم يقول فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام بيت ليس فيه تمر أهله جياع، هذا لفظ، وبيت فيه تمر لا يجوع أهله. فمسلم أورد هذا المتن الثاني في صحيحه، وهو بيت فيه تمر لا يجوع أهله، هذا اللفظ الأول، ثم بعد ذلك أورد لفظا ثانيا بعد هذا وهو بيت ليس فيه تمر أهله جياع، واللفظان يختلفان في المعنى. فالأول يقرر أن البيت الذي فيه تمر يغني أهله ويكفيهم بإذن الله عن أن يجوعوا، هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني جاء به لا ليقرر اللفظ الثاني، إنما ليبين أن الحديث له مخرج وأنه قد وردت له طرق أخرى، لأن الحديث الثاني لفظه مردود، لفظ الحديث الثاني مردود، ولفظه أن البيت الذي ليس فيه تمر أهله جياع، وهذا ليس صحيح. كم نرى من بيوت ليس فيها تمر وأهلها شبع، ويستحيل أن يقول الرسول قولا لا يوافقه الواقع، يستحيل. فعرفنا أن الحديث الأول اللفظ الأول هو الصحيح، وإن كان الثاني في مسلم، لكن اللفظين قد اختلفا في المعنى، فبقي الترجيح. وهكذا في كل متن يأتي في الصحاح، ورد أمثالها كثير. صلاة الكسوف ورد فيها أنه صلى في ركعتين، وورد فيها صلى في الركعة الواحدة بركوعين، ورد فيها أنه صلى بثلاث ركوعات، وكل في الصحاح. فيأتي دور طالب العلم أو دور العالم، فهو الترجيح، إما عن طريق رواة السند، فإن بعضهم أوثق من بعض وبعضهم أحفظ من بعض، أو لكثرة طرق بعض الألفاظ، أو لأحاديث أخرى تدل على صحة بعض الألفاظ. فهكذا المتون إذا اختلفت ينظر في المتن ويدرس على ضوء يعني موافقته ل يعني ما ورد في حديث أخرى، أو ما يكون في سنده من يعني قلة الضبط أو نحوها. فهذا الحديث ورد فيها هذه الألفاظ الثلاثة، والصحيح والله أعلم أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. وأما اللفظ الثاني فالحديث قد انتهى وقد عرف أنه منهم، فما يمكن أن يسأل بعد أن عرف وأخبر الرسول أنه منهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ثم قام إليه رجل آخر لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها الخطيب في المبهمات من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق فساق قصة طويلة فيها ذلك. قال الحافظ وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد، وفي الصحابة سعد بن عمارة، فلعل اسم أبيه تحرف. العلماء رحمهم الله إذا ورد اسم أو ورد قصة في الحديث النبوي الشريف يحرصون على أن يعرفوا من هو هذا الشخص الذي كان صاحب القصة، كقصة مثلا مهاجر ابن قيس في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا أول حديث البخاري، من هو؟ فيبحثون عنه فقد لا يجدون اسمه، وقد يجدون اسمه في طريق ضعيف أو نحو ذلك. فهنا الاسم الذي الشخص الذي قام بعد عكاشة فسأل ما سأله عكاشة من هو لم يأتي في الحديث، فورد في طريق ضعيف، وهناك كتاب للخطيب البغدادي اسمه يعني في المبهمات، يعني الأحاديث التي ورد فيها القصة صاحبها مبهما غير معروف اسمه، فيعني يتتبع الطرق والكتب المختلفة ثم يذكر يعني ما ورد إليه. ومن ذلك كتاب اسمه أسباب ورود الحديث الشريف في 3 مجلدات، هذا يأتي الحديث ويذكر القصة التي وقع أو قيل الحديث فيها، فطالب العلم يستفيد من ذكر القصة سبب الحكم الشرعي. لكن الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ليست موقوفة على القصة الواردة كما يقول العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن معرفة الواقعة والقصة تعين على فهم الحديث. فهذا يعني ورد في طريق ضعيف أنه سعد بن عبادة، وهذا يستحيل، سعد بن عبادة من خيار الصحابة، ويستحيل أن الرسول يقول له هذا الكلام، إذن لم يصح هذا الطريق وقد كفيناه، لا نحتاج إلى يعني ترجيح أو دراسة له لأنه طريق ضعيف. فالشاعر رحمه الله يبين أن هذا الراوي يعني لم أن هذا الشخص الذي ذكر أو طلب السؤال لم يثبت اسمه ولم يعرف اسمه من الصحابة، ثم تشكك قال لو ثبت الحديث لعله شخص آخر. وهذا يعني قلنا برضو كذلك لا ينبغي، إنما يعني ما دام الحديث لم يصح ولم ينقل من طريق صحيح فقد كفينا التعليل ويعني الترجيحات، لأن ذلك لا يتم إلا إذا صح الحديث أو الأثر. نعم. قوله سبقت بها عكاشة، قال ابن بطال معنى قوله سبقت أي إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه، وعدل عن قوله لست منهم أو لست على أخلاقهم تلطفا بأصحابه وحسن أدب معهم. هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فإنه لم يكن يجرح أحدا منهم، ولم يكن يعني يقول اللفظة التي تؤثر على نفسية أحد من الصحابة، فهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر وهو قدوتنا وإمامنا، فنحن ينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فقد كان رفيقا مع أصحابه. وهذا الشخص الذي رده لو كان شخصا آخر وعرف حاله لرده ردا غليظا وقال أنت لا تستحق أن تكون منهم، لكن لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، وهو لا يستحق أن يكون من 70,000 ولا يستحق أن يدعو له، لكن ما قال ذلك، إنما قال سباقك بها عكاشة تلطفا وتأدبا حتى لا يجرح مشاعره، ثم حتى لا ينفتح الباب، فيسأل ذلك من ليس أهلا، لو فتح الباب لعله يقوم منافقون فيسألون أن يكون منهم، فسد الرسول هذا الباب صلى الله عليه وسلم حتى لا يقوم من لا يستحق فيطلب هذه المنزلة، لكن بأسلوب مؤدب بأسلوب لطيف، فقال سبقك بها عكاشة، سد الباب، فلم يقم أحد بعد ذلك الرجل فيطلب من الرسول أن يكون من 70,000. وهذا يعني من الخلق الجميل والتلطف الجميل مع الأتباع ومع المعاشر مع من يعاشرهم الشخص، حتى يعني يكون هذا خلقا يجمع القلوب ولا يفرقها ولا يجرح النفوس. نعم. وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يصدر ذلك من منافق؟ قلت: هذا أولى ما قيل في تأويله، وإليه مال شيخ الإسلام قال المصنف: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ما تحدثوا يعني لما رد هذا الشخص؟ هل كان منافقا أو غير ذلك؟ فيقول القرطبي رحمه الله، يقول أن يعني ليس صحيحا أن ذلك يعني كان منافقا، لأن الأصل في الصحابة أنهم ليسوا منافقين، وإن كان فيهم بعض الأشخاص منافقون، لكن الأصل أنه لا يثبت النفاق لشخص إلا إذا ورد دليل قاطع. الجواب الثاني أن المنافق ليس أهلا لهذا السؤال، فالمنافق في الظاهر مسلم لكن في الباطن كافر، فكيف يطلب الكافر أن يكون مع 70,000؟ هو نفسه في داخله مكذب بالدين، ويحضر مع المسلمين خوفا من السيف، يحضر مع المسلمين حماية لأمواله، لأنه لو لم يحضر مع المسلمين في مشاهدهم وفي مساجدهم وفي جهادهم لقتل، لكنه يحمي نفسه فيحضر معهم، يصلي معهم ويصوم معهم ويحج معهم وهو كاذب. فكيف يسأل المنافق أن يكون مع 70,000 وفي داخله أن هذا الدين كذب؟ ما يمكن. إذن ليس عن الجواب على ذلك إلا أن الشخص ليس فيه بعض من الصفات ما تؤهله لما ذهب إليه أو لما أعطيه أو يعني دعي لعكاشة به، ثم ليسد الرسول الباب صلى الله عليه وسلم حتى لا يطلب هذا المكان أو هذه المرتبة من ليس أهلا لها. فهذا هو الترجيح والله أعلم. ثم قال: وفيه استخدام المعاريض. المعاريض الرسول لما سبقك بها عكاشة أراد أن لا يدعو له أن يكون مع 70,000، فما قال لا أحب أن أدعو لك، لا، إنما قال كلمة لها في الظاهر معنى وفي الحقيقة رد لسؤاله. وهذا يعني مما ورد في الشرع جوازه، أن الشخص يقول في الظاهر كلاما يقصد به كلاما آخر لمصلحة أو لدفع مفسدة. ولهذا عقد البخاري رحمه الله بابا في كتابه فقال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. مثل ما ورد عن إبراهيم عليه السلام عندما سألوه: أنت فعلت هذا؟ فقال: بل فعله كبيرهم هذا. فيقولون أنه أشار بإصبعه، والله أعلم، يعني من باب التعريض. وكذلك في زوجته عندما سأله ملك مصر عن زوجته فقال: هي أختي، فهي في الحقيقة زوجته لكن أخته في الإسلام. فهذا يسمى معاريض. وأورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث تحت هذا الباب، منها حديث أنجشة عندما كان يحدو في الإبل فقال عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير يا أنجشة. والقوارير ليست على الجمال القوارير، إنما عليها نساء، فشبه النساء بالقوارير لسرعة يعني تأثرهن بسرعة سير الجمال، لأن الجمال إذا شخص يعني حداه حدا يعني قال يعني فداء أو حداء في أثناء السفر يعني قصيدة، فإن الجمال تستروح وتسرع في المشي، وسرعة الإبل قد تؤدي إلى الإغرار بالنساء. فالرسول يقول يعني رفقا يا أنجشة بالقواريض، يعني بالنساء، وهذا اسمها من المعاريض، جعلها من المعاريض، وهي في الحقيقة كنايات يعني ليست معاريض. ثم كذلك أورد حديث آخر عن قصة أم سليم، وأم سليم زوجها خرج من عندها وابنها مريض، فمات ابنها، فجاء زوجها فسأل عن الولد أو الطفل، فقالت أمه لقد سكنت نفسه، فهم منها أنه قد عوفي وهو قد مات، لكن أرادت ألا تصدمه فتزينت فوقع عليها ثم أخبرته فغضب، فذهب إلى رسول الله وأخبره فدعا لهما في ليلتهما بالبركة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنها قالت سكنت نفسه، أرادت أنه قد انتهى يعني مات في حقيقة نفسها، لكن في الظاهر أنه قد عوفي وهدأ من المرض، فهذا اسمه معني من المعاريض. فيجوز التعريض إذا كان هناك مصلحة يعني يدفع بها شر أو يستجلب بها خير ولا يلحق أحدا منها ضرر، أما إذا كانت تضر بالآخرين فهذا طبعا لا يجوز في يعني هذا النوع من الضرر. نعم، هذا نهاية هذا الباب، وملخص هذا الباب هو بيان ما يستحقه الموحد من الأجر العظيم. فقد أورد الشارح أو أورد صاحب المتن آية وحديث، الآية في إبراهيم عليه السلام وكيف أن التوحيد رفعه إلى أعلى الدرجات، والحديث حديث 70,000 الذين حققوا التوحيد فاستحقوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الباب بكامله حول هذا المعنى، وإن كان هناك فوائد جانبية لكنها وردت لبيان ألفاظ الحديث، لأن الحديث قد ورد فيها ألفاظ عدة، فهذه كلها كانت شروحا لها لهذه الألفاظ، ولكن يعني مقصد الباب بيان فضل من حقق التوحيد. وقلنا في الباب السابق بيان فضل التوحيد نفسه، وأما في هذا الباب ففيه بيان فضل الموحد. وبهذا ننتهي من هذا الباب الذي يعني انتهى في آخر أبواب فضل التوحيد، وسينتقل الشاعر رحمه الله إلى ما يضاد هذا التوحيد. نعم، باب الخوف من الشرك. الشرف: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. رواه البخاري. هذا الباب في الترتيب من أجمل أنواع الترتيب، فإن صاحب الكتاب أورد فضل التوحيد وما يحصل عليه الموحد إذا وحد الله عز وجل، ثم أورد بعد ذلك ما يجرح هذا التوحيد أو ما يفسده. فالتوحيد يقابله الشرك، وكلاهما لا يجتمعان في قلب، وقد يجتمعان لكن يصبح صاحب القلب مشركا وإن كان في قلبه توحيد، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا دخل الشرك في القلب فإنه وإن بقي فيه إيمان لكن صاحبه معرض للعقاب، إن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقلب قد يكون فيه توحيد وشرك، لكن الشرك يفسد التوحيد، فيجعله لا يفيد صاحبه. فالشاعر رحمه الله أو صاحب المتن عقب بعد ذكر فضل التوحيد وما يثمره في حياة الإنسان بالشرك. والإنسان محتاج أن يعرف الخير وأن يعرف الشر، أن يعرف الخير ليعمله وأن يعرف الشر يجتنبه. فكم من إنسان لا يعرف الشر فيقع فيه من حيث لا يعلم. ولهذا هذه الدروس أو هذا الكتاب يعطينا هذه الحساسية، يعطينا هذه يعني هذا الشعور وهذا الإحساس، فيكون لدينا إحساس نعرف به ما ينقض التوحيد. فإن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يعلم. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس، وهذا من أعظم الأحاديث، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما توصيني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. حديث عجيب. انظروا إلى اهتمام الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإن حذيفة كان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على أن يعرف الأشياء الدقيقة في الإسلام. وهذا من توفيق الله أن الله يقيض من الصحابة من يسأل أو تكون فيه حادثة لينزل فيها حكم شرعي. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وعنون له النووي رحمه الله بهذا العنوان. قال النووي: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. هذا نوع من الأحاديث التي تحث على جماعة المسلمين والصبر على البلاء فيها، فإن الصبر على البلاء في الجماعة خير مما يحدث من الخير في الفرقة. فهذا الحديث يقول حذيفة: كان الناس، والناس هكذا عادة أكثر أسئلتهم عن الخير، فسأل حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ ولو لم يكن رسول الله قد فتح الله له وكشف الله له الحجاب، ما عرف عليه الصلاة والسلام، لكن الله قد كشف له الحجاب وأن بعد هذا الخير سيأتي شر. لكن هل يستمر الشر إلى يوم القيامة؟ لا، إنما يأتي بعد هذا الشر خير، لكن الخير فيه دخن، ليس خيرا صافيا. وليس هذا على الإطلاق، يعني ليس كل خير بعد رسول الله فيه دخن، لكن هذا من حيث الجملة، من حيث المظهر العام، من حيث الكثرة. يكثر المسلمون مثل اليوم، كم في الأرض من مسلمين؟ 1,000,000,000 مسلم. كم منهم من يعمل بالإسلام؟ عدد قليل جدا. فإذا الخير موجود لكن فيه دخن. طيب، بعد هذا الخير الذي فيه دخن، هل هناك شر؟ قال: نعم، لكنه ليس شرا كفريا إلحاديا مكسوفا، لا، شر يقوم على أيدي أناس من جلدتنا. والجلدة هي البشرة الخارجية التي يعني ينقسم الناس بحسبها، هذا أسمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، فمن جلدتنا أي من العرب من أصحاب هذا الدين، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والدعاة أنواع، منهم من يدعو إلى مخالفة الدين كالشيوعية والبعثية والقومية والاشتراكية وأنواع المذاهب، ممن كان فيها رؤساء من العرب، رؤساء في بلاد العرب، وإن كانت الإسلام ليس خاصا بالعرب لكن أحاديث يدل أن من جلدتنا، وهذا أبعد ما يكون أو أبعد ما يعني يمكن أن يتصور، أن يكون الدين في مجتمع خرج منهم سيدهم ورسولهم بلغتهم وينزل الكتاب بلغتهم وجاهد أجدادهم على هذا الدين، ثم ينتقل هذا ويخرج منهم هم من يحارب هذا الدين. فهذا يجعل المسلم يحذر، كل دعوة تسمعها قف أمامها، لا تستعجل في قبولها، فإنه قد يدعوك باسم الدين إلى محاربة الدين، قد يدعوك باسم الخير إلى محاربة الخير. فإذا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني كانوا سببا لإدخاله جهنم. فهذا يجعل المسلم يحتاط. طيب إن لم يكن قال ما توصيني، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فإنه لا يخلو المجتمع ولا تخلو الأرض بإذن الله من أئمة أو من مجتمعات مسلمة ويكون لها أئمة. ماذا أفعل؟ قال عليك بهم. إن لم يكن جماعة ولا إمام، انفرط الزمام، اعتزل، لأن تصبح فرق وتصبح أهواء، يعني وما من جيل إلا وفيه فساد، لكن الفساد لا ينبغي أن يكون سببا لفك وحدة الأمة، وإن بقي فيها الفساد فالإصلاح من داخلها والصبر على لأوائها وعلى ما يقع المسلم فيها من بلاء، فالصبر مطلوب، وإلا فإنه لا يخلو مجتمع من وجود معصية ومن وجود انحراف، لكن الحرص على الإصلاح لا يعني هذا الهروب من المجتمع والهروب من الإصلاح، لا، إنما يعني تحمل الواجب والصبر على الأذى. فالأنبياء كلهم قد صبروا وأوذوا، وكم عذب منهم وكم قتل وكم أخرج، لكن صبروا، فكانت العاقبة للمتقين والعاقبة للصالحين بإذن الله. وهكذا حياة الأمة لا تخلو من مفاسد ومن معاصي، ولكن الصبر في الإصلاح مطلوب، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والنتائج بيد الله، كما قلنا أن الأسباب قد لا تؤدي نتائجها، فإن النتائج بيد الله، لكن المسلم عليه باتخاذ الأسباب، بعمل الأسباب، لكن ما ينتج عنه هذا السبب ليس لك، ليس لك من أمر شيء، يعني إن حدث من هؤلاء لهم عذاب أو توبة فالله أولى بهم سبحانه وتعالى. فهذا الشرك، فينبغي الإنسان أن يعرف مداخل الشرك ومداخل المعصية حتى لا يقع فيها. ولهذا نرى القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل وعن المجتمعات السابقة بكثرة، لما؟ ليربي فيك التعقل، ليربي فيك معرفة نتائج الأمور. ولهذا قصة آدم عليه السلام نموذج وفيها دروس عجيبة، فيقول سبحانه وتعالى قصة آدم بعد أن ذكرها في أكثر من موطن، لكن في الأعراف ذكرها بصورة يعني تعطينا المقاصد من هذه الصورة. فيقول فيها يعني بعد أن ذكر خلق آدم وذكر أن إبليس أبى يسجد، ثم ذكر وعد إبليس وتهديده للمؤمنين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم بعد قال سبحانه وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان. إبليس أخذ على نفسه العهد، لكن آدم ما كان عنده خبرة ولا تجربة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. انظروا إلى هدف إبليس. هدف إبليس أن يجرد آدم وحواء من الحياء، يكشف العورة. هذه ما تفعله الحضارة المادية اليوم، كشف العورات، عورات النساء بالموديلات والموضات، ووراءها عصابات. لأن الإنسان إذا فقد حياءه لا يصلح لحمل مبدأ ولا يصلح لتحمل مسؤولية، يصبح حيوانا لا هم له إلى الشهوة، وهذا هدف إبليس من البداية. فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذا كلام. ثم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم وحواء عليهم السلام ما كانوا يتصورون أن أحدا من المخلوقات يجرؤ على أن يقسم كاذبا، ما كان عنده تجربة ولا خبرة، ما تتوقعوا أن أحد يجرؤ على القسم كذبا. ولهذا ذكر بعض الإخوة يقول في بعض المجتمعات العربية التي فيها الشيوعية أن الشيوعي يأتي ويقسم بالله أنه ليس شيوعي، فالناس يعني على فطرتهم يصدقون، ما يتوقع أن أحد يجرؤ أن يقسم كاذبا، ما عندهم خبرة وما يعرفون مداخل الشر ولا مداخل الفساد، ولهذا يعني ينطلي عليهم كثير من الفساد وكثير من الشرك عن حسن نية وعن جهل بمداخل الشرك. وقاسمهما أقسم بالله إني لكما لمن الناصحين، وهو كاذب والله. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إلى آخر ما ذكره سبحانه وتعالى. فذكر القصص القرآني لينبهنا إلى مداخل الشر، إلى ما حدث يعني للبشرية من مفاسد في عقائدها، في أخلاقها، في معاملاتها وأسباب ذلك. والقرآن مملوء بالقصص، لم يأتي القصص في القرآن للتسلي، لا، إنما ليعلمنا من خلال تجارب المجتمعات البشرية. فهذا القصة نموذج، وكذلك الحديث السابق نموذج. ولهذا الشارح أو صاحب المتن أورد هذا الباب لنعرف مداخل الشرك وأسبابه ووسائله حتى نجتنبها، كما سيذكره الشارح رحمه الله. نعم. وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. نعم، هذا استطراد من الشارح، يقول أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، ما يدري لأنه ما يعرف صورة الشر، فهو له موقفان، إما أن يقع فيه وهو لا يعلم، وإما أن لا ينكره إذا رآه، قد يرى الشر وهو لا يعرفه فلا ينكره وقد يقع هو فيه. إذن عدم معرفة الشر سبب إما للوقوع فيه وإما لعدم إنكاره، وهذا معنى قول عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا عاش في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الصحابة عرفوا الجاهلية، ولهذا كم ضحوا وتحملوا من البلاء، عذبوا في أجسادهم وأخذت أموالهم وغربوا وأخرجوا وأوذوا وصبروا. لما؟ لأنهم رأوا النور بعد رؤية الظلام. من عاش في الظلام ثم رأى النور فإنه لا يبدله أبدا، لكن من عاش في النور فإنه يسهل عليه أن يفرط فيه. ولهذا يذكر في بعض القصص أن رجلا رأى من ابنه يعني إهمالا في نواحي الدنيا، فأعطاه درهم وقال أرمه في البئر فرماه، وفي اليوم الثاني أعطاه درهما آخر وقال أرمه في البئر فرماه، فرمى 10 دراهم. بعد ذلك قال أبوه ائتني بالدراهم، قال رميتها، قال لابد أن تأتي بها وإلا أضربك، وأخذ العصا. خاف الولد، فاجتمعت الأسرة وإخوانه ونزلوا إلى البئر وأحضروا الدراهم 10. قال أبوه أرميها في البئر، قال والله ما أرميها، بعد أن تعبت أرميها؟ أيوة، حصل عليها بجهد، لكن عندما أعطاها أبوه الدرهم أرميها رمى. قالوا هكذا من لم يحصل على الدين بعد مشقة يسهل عليه تركه. ولهذا الصحابة كان يستحيل أن يتركوا هذا الدين، العرب كلها ارتدت عليهم وصبروا كما صبروا في عهد الإسلام الأول، ولم يعد أحد منهم إلى ما كان عليه قبل الإسلام. فهذا معنى عمر، أن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه أو قد لا ينكره، وقال هذا الدين إنما ينقض وإنما ينتهي إذا عاش فيه جيل لم يعرف الشر، لم يعرف الجاهلية، فإنه يسهل عليه أن يترك هذا الدين. وهذا معنى قوله كما ذكره ابن تيمية رحمه الله. نعم. ثم قال، قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. هذا كذلك تذهيل لمعنى قول عمر رضي الله عنه، وهو أن الإنسان أو أن هذا الدين لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا كنت أنت لا تعرف المعروف، يعني إذا كنت تعرف المعروف لكن لا تعرف المنكر، ما تعرف أن هذا منكر. ومن باب يعني القصص في هذا، يقال أن في السابق كان رجل يربي ابنته على أن الراذي حرام، ثم تزوجت، فجاء زوجها بتلفزيون فقالت ما هذا؟ إن كان راضي حرام. قال لا، هذا تلفزيون. قالت أبي قال راضي حرام، أما التلفزيون ما أدري. ليش؟ هي ربيت على أن تعرف حرام معين، لكن لو ربيت على أن كل شيء يجرح الأخلاق أو يجرح يعني العقيدة أو يؤثر في التوحيد حرام، كان عندها قاعدة عامة. وهكذا فالإنسان قد يجهل المنكر، فإما أن يقع هو فيه وإما أن لا ينكره. والدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمة ذلك الجهاد في سبيل الله. فالذي لا يعرف المنكر لا ينكره. وكم من إنسان يرى أشياء كثيرة ويألفها ويظنها معروفا، يظنها حلال، يظنها من الدين. بل كم من إنسان وقع في البدع، بل من في الشرك اليوم، كم يقع في كثير من بلدان المسلمين من القبور ممن يطوف حولها ويتبرك بها ويدعوها ويستغيث بأصحابها ويظن أن هذا من الدين، بل يدافع عنها لأنه لم يعرف صورة الشر، إنما عرف الخير فقط. فهذا جهله بالشر وأسبابه ووسائله ومداخله جعله يقع في الشر من حيث لا يدري أو يراه ولا ينكره. فهذه طامة كبرى. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على معرفة الخير والشر حتى لا يقع في الشر، لأن الإنسان قد يعمل من الأعمال ما ينقض به التوحيد وهو لا يدري، فيأتي يوم القيامة بأعمال قد أحبطت. والشرك هو أكبر الأعمال المنكرة، أنكروا المنكر وأظلموا الظلم، وأقبح القبيح القبح أو القبيح هو الشرك بالله عز وجل، فالذي لا يعرفه ربما يقع فيه. وهكذا بقية المعاصي، فلا بد للمسلم أن يحرص أن يعرف مداخل الشر حتى لا يقع فيها، كما مر معنا بخصة آدم عليه السلام. آدم ما كان يعرف أو يصدق، لكن بعد أن أخذ التجربة ونزل الأرض انتهى، ما بقي مجال لخداعه، عرف. لكن في الجنة ما كان تجربة عليه السلام، والله ما خلقه للجنة، خلقه للأرض، لكن أراد الله أن يكون له تجربة في الجنة حتى تكون معه حماية إلى أن يموت. وهكذا المسلم إذا لم يكن لديه خبرة وتجربة فربما يقع في كثير من المفاسد والمعاصي من حيث لا يشعر، والله أعلم. نعم. قال: وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. أول آية أوردها الشارح أوردها صاحب المتن في كتابه، وهي يعني مناسبتها للباب أنها تبين الشرك وخطورته. فالله ذكر عز وجل أن الشرك لا يغفره قل أو كثر، لأن الشرك هو يعني يتعلق بذاته بحقوقه عز وجل لا بشهوة الإنسان. لهذا يقول العلماء: المعصية على نوعين، معصية في ترك الأمر، ومعصية في ارتكاب النهي. المعصية في ارتكاب الأمر غالب دوافعها الاستكبار، وهذا ما وقع لإبليس، فإن إبليس أمر فامتنع. لكن الوقوع في المعصية التي هي النهي غالب دوافعها الشهوة الضعف، وهذا ما وقع لآدم عليه السلام. فمعصية إبليس لم يغفرها الله لأنها كانت عن استكبار، ومعصية آدم غفرها الله وتابع على آدم لأنها كانت معصية شهوة، معصية ضعف، لا معصية كبر وعناد. فإبليس كانت معصيته معصية كبر وعناد. فهذه في أنواع المعاصي. والشرك أن تصرف حق الله لغيره، أو أن تشرك مع الله غيره من خلقه، وهذا يعني شرك لا يغفره الله. فمثلا المحبة حق لله، الخوف حق لله، التوكل حق لله، لا يصرف لغيره. فلا ينبغي أن تحب محبة شرعية مع الله غيره، فإن أحببت محبة العبودية، محبة العبودية أحببتها يعني أحببت غير الله محبة عبودية، فإنك تكون قد أشركت في هذا العمل. هذا الشرك يفسد عليك كل عملك. لو أشركت مع الله في الخوف، خوف العبودية الذي يستلزم الطاعة والكماء والطاعة والانقياد والتعظيم، لو أشركت مع الله أحدا غيره في هذه العبادة حبط عملك. والعلماء يضربون أمثال بالعسل، صفيحة العسل لو وضع فيها يعني قليل من القدر، صفيحة كبيرة كلها عسل، لو وضع فيها قليل من القدر من بعض يعني النجاسات أو كذا، لأصبحت الصفيحة كلها قذرة، ما يقبلها إنسان حتى لو بعد هذا القذر من جانبها. قالوا هكذا التوحيد، حتى لو كثر التوحيد وأشركت مع الله شركا قليلا حبط العمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كله. فالشرك خطير وأمره عظيم، والإنسان قد يقع فيه حيث لا يشعر، وهذا يعني ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة مداخل الشرك وأبوابه حتى يحمي توحيده. والله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي يغفرها الله، لأن الإنسان فيه ضعف، والإنسان معرض للخطأ ومعرض للشهوة ومعرض لأشياء كثيرة من الضعف البشري الذي يلحق الإنسان. هذا الضعف لا يعني الوقوع فيه ليس مثل الشرك، لكن الشرك يقع في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمره عظيم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وبقية الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. بسم الله. ورقتان تتعلقان بمحاضرة ودرس، فالمحاضرة للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله، سوف يكون في هذا المسجد إن شاء الله محاضرة يوم الخميس القادم، فنحث الإخوة على الحضور للاستفادة، وفقنا الله وإياكم كل خير. وهذا الأخ يقول أن درس موعد درس الشيخ حسن الغزالي في شرح رسالة أصول السنة إلى يوم الخميس بعد الظهر بمسجد بلال بالرباح بدلا من يوم الثلاثاء، فهذه تتعلق بدرسنا محاضرة. أما الأسئلة فهنا سؤال، أن امرأة تقول: والدي قبل أن يتوفى طلب مني أن أترك زوجي لأنه لا ينجب أطفال، ولنا أطفال لا ينجب أطفال، ولنا متزوجون 20 سنة، والآن والدي توفي، فهل أطلب من زوجي الطلاق؟ على كل يعني إرضاء الوالدين أمر مطلوب شرعا، فإذا كان في إرضائهما الطلاق وكان ذلك بالإمكان ولا يلحق ضرر، فلا بأس أن يكون هذا من باب طاعة الوالدين. لكن ما دام أن أباها قد توفي رحمه الله ولم يعد يعني في ذلك يعني إرضاء له في أمر لأنه قد توفي، فبقيت مصلحتها، فلعل طلاقها يؤدي إلى ضياعها، ويترتب على الطلاق من المفاسد أعظم من المصالح، فلا يحسن من المرأة أن تطلب طلاقها وعليها الصبر. لكن هي إذا رغبت في الطلاق للبحث عن ذرية أو إنجاب، فهذا من حقها أن تطلب من الزوج الطلاق عن طريق الخلع، وهذا أمر مقرر في الشرع، فالمرأة تملك طلب الطلاق إذا أرادت الطلاق من زوجها لعدم رغبتها في البقاء معه، من حقها تطلب الطلاق. لكن إذا كانت راضية بالبقاء معه على هذا الحال، وتخشى أنها بعد الطلاق ربما لا يعني توفق في زواج آخر، فترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي يعني تنشدها، فالأولى أن تبقى مع زوجها، والصبر طيب، ويعني بإذن الله يعني يكون لها عند الله أجر. وكذلك سائل يقول أنه يعني يصاب بالوسواس في الطهارة، فإنه يدخل الحمام أو محل الوضوء فيبقى فيه فترة طويلة ولا يخرج منه إلا إذا أخرج من بعض أقربائه، وهذا نعوذ بالله غلو ومبالغة وإسراف، فالشيطان كما ذكر العلماء يأتي الإنسان مما يحب، الشيطان لا يعارضك فيما تحب، إنما يأتيك مما تحب، فإن كنت تحب الصلاة لا يقول اترك الصلاة، إنما يقول صلاتك ناقصة فافعل كذا، فيأمرك بأن تصلي بصلاة بهيئات لم ترد الشرع، ويدفعك لذلك لأنه يعلم أنه لو قال اترك الصلاة ما تتركها، فهكذا إبليس يشم قلبك، فإن وجد فيه خيرا دفعك إلى أن تفعل الخير بغير ما ورد عن الله ورسوله، فتبالغ في الخير حتى تعمل يعني أعمالا تفسد عليك العبادة، منها هذا. فالمبالغة في الطهارة أمر مذموم، وهذا من أعمال الشيطان. وابن القيم رحمه الله له كلام في كتابه إغاثة اللهفان عن وساوس الشيطان، فإن الشيطان له مداخل كثيرة. وكذلك ابن الجوزي رحمه الله له كتاب مشهور في يعني هذا الباب، فاسمه له أسماء منها نقد العلم والعلماء. فهذا الكتاب يذكر فيه كيف يفعل إبليس بالناس، يأتي العباد بأسلوب، ويأتي المزارعين بأسلوب، ويأتي التجار بأسلوب، ويأتي الوعاظ العلماء بأسلوب، ويأتي الحكام بأسلوب. له أسلوب مع كل فئة من الناس تناسب يعني حياة هذا الشخص. فإن كان زاهدا دفعه في الزهد حتى يقع في ترك الواجبات، فيضرب لذلك أمثال. مثلا إنسان في الصلاة أو يحب الصلاة لكنه فيه ضعف، ما يقول اترك الصلاة، يؤخره في البيت بعمل عن الصف الأول، ثم بعد ذلك يؤخره عن الصف الثاني، ثم عن الصف الثالث، ثم لا يلحق إلا 3 ركعات، ثم وهكذا حتى يصلي في البيت، ثم أحيانا يصلي صلاة وأحيانا يترك صلاة حتى يترك الصلاة، يعني بالتدرج. فهذا من إبليس عليه اللعنة، يأتي الإنسان بأسلوب يعني ماكر. فيأتي الإنسان الذي يحب الطهارة ويقول أنت لم تطهر بعد، ثم تفوت عليه الصلاة ولا زال في مكان الوضوء، وهذا من الشيطان. فيقول العلماء عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تحرص على أن يعني تجتنب وساوس الشيطان. فمثل هذا توضأ وضوءا عاديا ثم اخرج، لا تعطي للشيطان اهتماما، وتصلي بما يعني تيسر لك من الوضوء، وهذا يجعل الإنسان يتعود على مخالفة الشيطان. وهذا الشيطان لا يأتي كل الناس، ما يأتي كل الناس يعني فقط في الوضوء، إنسان يأتي في الوضوء، إنسان يؤخره في بيته بعمل، إنسان يكرهه في إمام، إنسان يكرهه في مسجد، وهكذا كل إنسان يأتيه من طريق. لكن النتيجة إما المبالغة في العبادة حتى يخرج عن الدين، كما ورد في الخوارج أنهم خرجوا عن الدين وهم أرادوا الدين، كما جاء في الحديث أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم كانوا يقومون الليل ويصومون النهار. وعندما ذهب ابن عباس إليهم لينصحهم ويناقشهم قالوا اتركوه فإنهم من قريش، والله يقول إنهم قوم خصمون. فيقول ابن عباس وجدت قوما قد يعني الأرض أكلت ركبهم من كثرة السجود وجباههم وعليهم الملابس الوسخة وأجسامهم نحيلة من شدة العبادة، لكنهم قد خرجوا من الدين، بالغوا فيه. وهكذا المسلم من بغي أن يحرص ألا يستمع إلى الشيطان، لكن لا يعني ذلك أن إما أن يشط إلى درجة الشمال أو إلى درجة اليمين، دين الله وسط. فالإنسان يحرص على الأمر المتوسط، هذا دين الله وسط بين طرفين. فالطهارة مطلوبة لكن المبالغة فيها مذموم، فالإنسان قد يبالغ في الطهارة حتى يتأخر عن العبادة فتفوته يعني يفوته خير كثير. هذا يقول تداوى بالرقية الشرعية وقلبي معلق بالله عز وجل، ولكن آخذ بالأسباب المشروعة وأنا متوكل على الله، فهل أترك الذهاب واحتسب أم واصل الدواء؟ لا، واصل الدواء. نحن قلنا في الدرس يعني في الدرس أن الأسباب أمر بها الشرع، وقال العلماء ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في الدين. فنحن مطالبون باتخاذ الأسباب، لكن الأسباب على أنواع كما مر معنا في الدرس، على 5 أنواع، منها ما هو واجب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح. فتتعامل مع السبب بحسبه. فقضية العلاج نحن مأمورون باتخاذ الأسباب، فجاء الحديث تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فالله عز وجل قد خلق الأمراض وخلق لها العلاجات. فقلنا في الدرس السابق أن يعني بعض الأمراض أراد الله أن تبقى بدون علاج لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، علاجها موجود لكن لم يعرف البشر هذا العلاج، إما عقابا للبشر وإما لحكمة الله أعلم بها. فالعلاج واتخاذ الأسباب أمر يعني مطلوب، ومن كان قادرا أو كان إيمانه عاليا وأراد أن يترك الأسباب فهذا أمر يخصه في قضية العلاج الذي هو مباح. يقول الأخ: نحن مجموعة نعمل في مؤسسة ويوجد بيننا رجل مسيحي ولنا أكثر من 5 سنوات، ونحن نصلي في غرفة من المكتب، والغرفة يوجد بها مكتب هذا المسيحي، فهل تكون نجسة وهل يجوز الصلاة فيها أم لا، علما أن وقت الصلاة يخرج من هذا المكان، أفيدونا وشكرا. القضية ما هي قضية أن هذا المسيحي يعني غرفته نجسة، كيف تبقى معه 5 سنوات ما تؤثر فيه وأنت تحمل الحق وهذا الدين نور، من عرفه حقيقة لا بد أن يسلم، هذا يدل على قصور فيك وفي إخوانك، إما أنكم لم تشرحوا له هذا الدين، وإما أن معاملتكم معه سيئة، لأن أحيانا الكافر يقيس الدين بمعاملة أصحابه فيرى فيك غش أو كذب أو احتيال أو بعض السلوك المنحرف يكره دينك. وإلا فلو رأى فيك، نحن نعرف أن شرق آسيا أو جنوب الشرق من آسيا، إندونيسيا مثلا وعدد سكانها قرابة 150 مليون أو 170 مليون ما أسلموا إلا بسبب أخلاق المسلمين، الأخلاق. فنحن نعجب كيف يكون مسيحي، ونحن نسميه نصراني ليس مسيحيا في الحقيقة، هذا النصراني 5 سنوات معك في مكتب ما يسلم، إذن أنت فيك ضعف. أما قضية الصلاة فهي جائزة، فإن المكان لا يطهر بحركة الإنسان فيه، حتى في الكنائس لو صلى الإنسان في كنيسة لسه فيها صور جاز، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة، فالصلاة يعني المكان طاهر، إلا إذا كان هذا الشخص يعني يعمل فيها أعمال ليست يعني طاهرة، أما المكان فإن شاء الله ليس فيه حرج وهو مكان طاهر. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة أنت منهم هو دعاء لعكاشة أن يكون من 70، أم من علمه صلى الله عليه وسلم بأهل الجنة فلهذا عندما سأله عكاشة قال أنت منهم؟ مر معنا يعني لفظان في الحديث، اللفظ الأول أن عكاشة قال يا رسول الله أنا منهم، هذا لفظ، فقال أنت منهم. واللفظ الثاني أن عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال الرسول أنت منهم صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظان، واللفظ الراجح والله أعلم أن عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا الرسول أو فأخبره لما كشف له عن الغيب أنه من 70,000، وهذا من إعجاز النبوة، لأن عكاشة كما قلنا بقي على إسلامه حتى مات على الإسلام حتى بعد الردة، فأخبار الرسول أنه منهم ويبقى عكاشة مسلما حتى يموت شهيدا في حروب الردة يدل على أن هذا من دلائل النبوة لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: هل ينجس المكان الذي يوجد به كافر؟ نفس الكلام السابق. ثم يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبح بشماله بعد الصلاة أو بيديه جميعا؟ لا، ورد الحديث في أبي داود أن الرسول حث على أن يكون التسبيح باليمين، التسبيح بعد الصلاة فقط باليمين وليس بالشمال. يقول: لفظ 70 في الحديث هل هو مراد أم المقصود عدم الحصر؟ نحن مر معنا أن الحديث ورد بلفظ 70، ثم ورد أحاديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله الزيادة ف فاختلفت الأحاديث، منها ما يذكر أن الله أعطاه مع كل ألف ألفا، ومنها ما يذكر أن الله أعطاه مع كل واحد ألفا، فهذا يدل على أن الله قد ضاعف هذا العدد لهذه الأمة. فأما الحصر إلا لو لم يرد يعني أحاديث أخرى، فهناك احتمال أن العرب تذكر السبعين ألفا والسبعين مطلقة للكثرة، كما قال سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة، ليس معنى فقط سبعين ولو استغفر واحد سبعين أن الله يقبل، لكن العرب هكذا تطلق السبعين للكثرة، فقد يكون المراد به الكثرة وقد يكون المراد به العدد يعني المحدد، والله أعلم. قل ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة عند الركعة الأولى والركعة الثالثة؟ هذه الجلسة وردت فيها بعض الأحاديث واختلف فيها العلماء، فهناك حديث المسيء صلاته ورد فيه لفظان، لفظ يذكر أن يعني بعد السجود أنه يقول فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، يعني أمره إلى السجود فقط، ولفظ يقول يعني فاسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، فقالوا وهذا اللفظ ذكره مسلم لكن البخاري لم يذكره، وقالوا هذا لأن هذا اللفظ أو هذا اللفظ عند البخاري يعني معلول ولهذا لم يذكره كما قال الشوكاني رحمه الله. ثم جاءت أحاديث أخرى تدل على أن جلسة استراحة بعد الركعة الأولى والثالثة أنها من السنن، لكن العلماء اختلفوا هل هي سنة يعني فعلها الرسول سنة تشريعا أو فعلها لأنه قد ثقل جسمه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ورد بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن الرسول فعل ذلك يعني حاجة لأنه قد ثقل في آخر حياته، فمن جاء بها فلا حرج ومن لم يأتي بها فلا حرج، والعلماء فيها على يعني قولين، منهم من قال بسنيتها ومنهم من قال بعدمه، فلا يحرج على من فعلها ومن لم يفعلها. ما حكم القيام بالاتكاء على اليد إما مقبوضة أو مبسوطة عن القيام إلى الرفع؟ كذلك هذا مما ورد فيه الخلاف في الأحاديث، منها ما ورد بأن الرسول كان يعجن يعني هكذا يقبض يده ثم يقوم عليها، ومنها ما ورد أن الرسول كان يتكئ على ركبتيه ثم ينهض كالسهم من الركعة بدون أن يتكئ على يديه، فكلاهما وردت بها الأحاديث، فمن فعل هذا فلا حرج ومن فعل الثاني فلا حرج، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.